بعشر عتلت معيني أرن الحقائق دون شك أو ظنوني بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 19 من الجزء 14 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فدكتور. أهلا ومرحبا، الله يكرمك ويبارك فيك. الله يبارك فيك فدكتور. يقول الله عز وجل في سورة النحل: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. نعم تفضل فدكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. من ضمن الحجج التي أقامها القرآن على المشركين، نعم، سواء كانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في مكة أو في غيرها من البلدان، من اليهود أو النصارى أو من أشرك بالله حتى الآن وإلى قيام الساعة، يخاطبهم الحق سبحانه وتعالى بخطاب واضح. وقال الله، اللي بيقول هنا ربنا، والرسول مبلغ عن الله تبارك وتعالى. نعم. فقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. أفهم من هذه ولا ثلاثة ولا أربعة، نعم، ولا خمسة ولا ستة، لكن التنبيه على إلهين إيه؟ اثنين، تنبيه بالأدنى على الأعلى. لأن الشرك أقل ما يمكن اتخاذ إيه؟ إلهين. هم كانوا في مكة يعبدون أكثر من إله مع الله عز وجل، حتى أكثر المشركين في حجهم إلى بيت الله الحرام، نعم، كل طائفة تأتي تعظم إلهها، يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فحسب بقى كل قبيلة بتعظم إيه، أو كل مدينة بتعظم إله بتاعها، فييجوا يتخذوه شريكا مع الله تبارك وتعالى، فيتخذوا إلهين، الإله الحق والإله الباطل. لكن هم يقدسون سائر الإيه؟ الآلهة. يعني اللي بيقدس مناه في المدينة لما يجي مش هيعيب فين؟ في اللات والعزة اللي موجودة في مكة، فهيجي يقدسهم برضه على اعتبار انهم جنسهم واحد. يعني لو قالوا انت الهك صنم، هيقولوا يعني انت الهك الهك من حجر، ويقولوا انت الهك من ذهب، اخي بالك مش هيعترض، مش هيعترض طالما بدا بمبدا الشرك، طالما بدات بالشرك خلاص خلاص انتهى الموضوع. والنصارى كانوا بيقولوا المسيح هو ابن الله، وهو يشبه الحق سبحانه وتعالى من جهة انه كل واحد بيعبر عن الاقنوم او الجوهر، فالاب هو الابن والابن هو الاب، وجابوا واحد كمان وقالوا الروح القدس، فابوه كام؟ ثلاثة. اللي هو نظام ايه؟ الثلاثة في واحد يعني. 3 في 1 يعني 1 له 3 أشكال، فريحته حلوة، فدي ريحة، ده وصف، وشكله هلامي زي بيرت بلس 3 اللي هم في شامبو واحد يعني. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، إنما هو إله واحد. لأن هي لما تنظر إلى القضية يستحيل أن يكون الكون له أكثر من إله. اللي يدل على ذلك دليل التمانع. نعم. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. من إله. إذن لذهب كل إله بما خلق. فكل واحد منهم لو اختلف مع الثاني في إرادته، هذا يريد شيء والثاني عكسه، فلازم واحد يغلب. ولعلى بعضهم على بعض، النتيجة إيه؟ أن يبقى في إله إرادته هي اللي هتنفذ، والباقي يبقى مقهور مربوب مفتقر إلى النجاة من خلال عجزه وقدرة الإله الذي غلبه. ومن هنا قال الله تبارك وتعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتى الرحمن عبدا. لما قالوا اتخذ الرحمن ولدا، قالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا. ده إفك، زور، بهتان. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا أتى الرحمن عبدا. لأن الكون لا يستقيم إلا بهذا. ولذلك لما بانت الحكمة في فاتحة الكتاب إن الأشياء بسم الله لا باسمكم، نعم، فكل الخلائق ما سوى رب العزة والجلال هي واقعة تحت سلطانه وبقدرته، وهي باسمه لا باسم غيره. هي له، أنشأها ألا له الخلق والأمر، ودبر أمرها، انفرد بتدبير أمرها بعد خلقها، فما فيش شريك له في الحكاية دي. لذلك يقول الله عز وجل: لا تتخذوا إلهين اثنين، لأن ده الواقع. انتوا شايفين قدامكم، هل هذه الآلهة صنعت شيئا في الكون شاركت الحق فيه؟ لا. حضرت مع ربنا وهو بيخلق فساعدته أبداً. عونته أبداً. له منهم ظهير أبدا. وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. فالإله اسم من أسماء الله. نعم. والواحد اسم من أسماء الله، والأحد والوتر، فالواحد ينفي المثيل، والأحد ينفي الشبيه، والوتر ينفي الزوجية أو الشفيع. إنما هو إله واحد. فإياي فارهبون. إياي فارهبون على اعتبار أن ربنا لو أجرى عدله فيكم على التو واللحظة هيخسف بكم الأرض وهيظهر من الإله. نعم. إذن لعلى إذن لذهب كل إله بما خلق، ولعلى بعضهم على بعض. لذهب كل إله بما خلق، ولعلى بعضهم على بعض. ذهب كل إله بما خلق، ولعلى بعضهم على بعض. فالإله بتاعكم دي هتقدر تغنى عنكم إيه؟ فإياي فارهبون يعني خافوني واتقوني واخشوني. وليس معنى صبري عليكم ان انتوا على حق او ان انتوا تتعاظموا وتستكبروا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لا احد اصبر على اذى سمعه من الله يدعون له الولد وهو الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولذلك أشد الأقوال في العالم من جهة الشرك كلام النصارى. نعم. كلام النصارى شنيع فظيع، مخالف للفطرة، مخالف للواقع، مخالف لمنهج الأنبياء والمرسلين. فهم من أشد الناس ظلما في حق أنفسهم وفي حق ربهم. إن الشرك لظلم عظيم. ولذلك لما قال لتتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد، برر السبب فقال وله ما في السماوات والأرض. هي في حاجة يعني من هذه الآلهة أو المعبودات لها شيء فيها ساعدته عونته؟ لا. وله الدين واصبا، له الدين واصبا أي أن كل ما سوى الله عز وجل واقع تحت قهره وسلطانه بالضرورة. نعم. والعباد جميعا حتى اللي عبدوا غير الله تبارك وتعالى سيقعون تحت المداينة والمحاسبة والمسؤولية. وله الدين واصبا أي الخضوع له سبحانه وتعالى، واصبا يعني لازما ودائما ومستحقا، اللي هي زي قول الله تبارك وتعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا أتى الرحمن عبدا، أي سيدين الجميع دواما متصلا. معنى كلمة واصب يعني دائم مستمر. ولهم عذاب واصب يعني غير منقطع دائم على طول. أفغير الله تتقون؟ يعني أنتم خايفين من غير الله؟ أصل التقوى هنا معناها التزام الأوامر خوفا من العقوبة. فأتقي العقوبة بالطاعة بعبادة الحق سبحانه وتعالى. طب غير الله هيعمل لكم ايه؟ يا لو واحد ما راحش البدوي ايه اللي هيحصل؟ وخايف منه ليه؟ خايف منه ليه؟ لو واحد ما راحش للشاذ ده وهو قاعد في قبره معفن بقاله مئات السنين، ده هيعمل له ايه الشاذ ده ولا البدوي؟ لو ما راحش لات العز هيعمل له ايه؟ أفغير الله تتقون؟ وما بكم من نعمة فمن الله. مش منهم. يبقى النعمة أصلا هي لله عز وجل، هو اللي ادالكم هذه النعم واستعمركم فيها واستخلفكم فيها واستأمنكم عليها واسترعاكم فيها. دول ما عملوش حاجة، ما فيش عقل ولا وعي تميز بيه بين التوحيد والشرك، تساوي بين المعبود الباطل والمعبود الحق. نعم. وما بكم من نعمة فمن الله. وبعدين لو حصل لكم ضر وجاءكم الضرر سواء كنتم في البحر أو في البر وشدت بكم الحالة وقعد تقول يا بدوي ما فيش فايدة، البدوي راح فين حتى؟ البدو ميت ما عمل لكش حاجة. يا شاذلي مش سمعك. يا شمس الشموس شمس الشموس ولا يرد عليك شمس الشموس ولا يسأل فيك، يخلص هو نفسه بس. سبحان الله. يد سوء يد سوء يسأل فيه، يرفع ولا رفع يسأل فيه، يا هبل ولا هو الحيجي. أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. فإليه تجأرون يعني بتسيبوا المعبودات الباطلة كلها وترجعوا له، أنتوا عارفين كويس أنهم لا ينفعوا ولا يضروا. وقت الشدة بيبان. تجأرون أي تلتجئون باضطرار. نعم. حصل له اضطرار لان هو في حال اضطراب وعدم استقرار وفقر اضطراري الى اشد ما يمكن. حياته هتروح. حتى ان عكرمة ابن ابي جهل لما مر به الحالة دي ايام الشرك وهو قاعد بيحارب النبي عليه الصلاة والسلام، فلما الرسول دخل مكة أهبر دم ثلاثة كانوا أشد ما يكون على النبي عليه السلام، منهم عكرمة ده، قال اقتلوهم وإن تعلقوا بأستار الكعبة. فعكرمة ساعة ما سمع أن الرسول أهدر دمه حتى لو تعلق بأستار الكعبة هرب، هرب. فلما ركب البحر أو الفلك جاءت رياح عاصفة شديدة وهو حيموت كلهم. فأصحاب السفينة نفسهم من المشركين قالوا للركاب أخلصوا، شفت بقى الإخلاص، فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا ها هنا، مش هتنفعكم. فقاموا رميين الآلهة بتاعتهم. نعم. والإله بتاعه المعمول من عجوة ياكله ولا حاجة، والإله حتة حلاوة ولا بتاع ياكلها. فهو قاعد بيفكر كده، قال الله والله لئن لم ينجني في البحر إلا الإخلاص لا ينجني في البر غيره. كابو فين عقلي؟ أنا بحر محمد ليه؟ هو بيدعوني إلى الفطرة وإلى التوحيد. نعم. فتوجه إلى ربه وقال اللهم إن لك علي عهدا إن أنت نجيتني مما أنا فيه أن آتي محمدا صلى الله عليه وسلم فلا أجدنه عفوا كريما. وبالفعل جاء وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ودخل وأسلم، عصم نفسه بالإسلام دين الفطرة. نعم. هو اللي رجعه، مش مسألة خوف أو حاجة زي كده، لأن كان بيدور على في الدنيا، إنما يعني فهم، فهم الرسالة، فهم الرسالة. فهؤلاء في غيبوبة، عقولهم مغلقة. نعم. أسماعهم مغلقة، أبصارهم عميت، قلوبهم مقفلة. ما فيش حد منكم يقعد مع نفسه يفكر. ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. يرجع تاني الشيء، يرجع تاني يقول لك لا لا لا، ده ده ده كان ده سيدي فلان هو اللي عمل كذا، وسيدي فلان والشيطان يلبس عليه. سيدي فلان وسيدي فلان خليه ينفعك بقى يوم الايام. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف ايه تعلمون. ليكفروا بما آتيناهم، اي من نعم الله تبارك وتعالى اللي استرعاهم واستأمنهم فيها، يعني يكفروا بقى بايه، بخارطة الحياة اللي ربنا ادالك. خلي بالك، ارسال الرسل نعمة، ارسال الرسل عشان يعرفوا الناس بالطريق المستقيم ويوضحوا الحياة على حقيقتها. ويفهم الإنسان فيها أبعاد هذه الحياة، بدايتها إيه ونهايتها إيه وأنا مين ودور إيه وكلام من ده، دي نعمة، نعمة كبيرة ما يفهمهاش أي حد. عايز تعرف النعمة دي وقيمتها، تعال المجتمع ما فيش فيه أثر لرسول ولا إيمان برسول ولا رسالة ولا رسالة. حياتهم كتاب ولا أي حاجة، حياتهم ليه؟ عايشين ليه؟ بتشوف مجموعة لا يفرقون عن الحيوان شيئا، بل أضل من الحيوان، حتى قوانين الحيوان والأنعام أفضل في التعامل مع بعض وأرقى من حياتهم. نعم. حياة ملهاش معنى، الشخص عايش ليه؟ علاقته بالمرأة إيه؟ علاقة المرأة بإيه؟ المجتمع اللي هم عايشين فيه الغاية منه إيه؟ مفيش هدف، مفيش معنى. نعم. فقد قيمة الحياة بفقد الهداية اللي تبصرهم بطريق النور اللي يعيشوا فيه. معيشة بنك، والله بالرغم مما عندهم من نعم وأموال وخيرات ولهفين خيرات العالم كلها عندهم، لكن برضه سبحان الله حياتهم ملهاش معنى. نعم. والغريب ان احنا في المجتمعات المسلمة من أيام النبي عليه الصلاة والسلام حتى وقتنا هذا، الناس تعودت على أنها تشوف مجتمعات لها هدف، يعني حتى وإن كان في تقصير لكن الحياة عارف أنت البداية والنهاية وفاهم كلام دي. لم نبتلى بمعرفة ما عند الآخرين في الغرب، يعني أنت نشأت في قرية أو في مدينة أو في بلد مسلم في هدف في الحياة، لا وتعودت كمان على أخلاق مش عادة ناس تعودوا عليها، لا ده أخلاق مبنية على منهاج النبوة. الناس عايشة على الإسلام والفطرة وفهم حقيقة الحياة وفهم يعني إيه صح ويعني إيه غلط ويعني إيه جنة ويعني إيه نار، ولادهم بيحفظوا القرآن وفاهمين منهج الحياة، فالحياة طهرة حتى وإن كان فيها معاصي لكن الحياة نفسها على الفطرة والطهرة. ليه؟ لأن في منهج شغال، صحيح في انحرافات وفي بدع وفي مخالفات لكن الناس كلها عارفين إن في جنة وفي إيه نار، في نار وعايشين على هدف. حتى العاصي أحيانا تلاقي المرأة عاهرة أو راقصة لكن مجهزة بعد ما تموت، أخبرك إزاي؟ كفنها ومجهزة حاجتها وخرجتها وفلوس للغلابة أو فلوس لفلان ديك عشان محتاج، ودي حاجة تقعد لي بقى بعد اللي عملته، أخبرك إزاي وأكفر بيه عن سيئاتي. صحيح مش كده؟ لكن هي عاملة حسابها إنها هتقابل رب كريم، وإن كمان وقت الشدة تجد هؤلاء دعاة الفحشاء والمنكر وما يطلق عليهم الآن النجوم والفنانين، ساعة ما يحسوا إن في موت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. نعم مش كده؟ صحيح. لم نرى المجتمعات الغربية إلا بعد دخول التلفزيون ونقل الثقافة الغربية للمجتمعات الإسلامية، فلما بنشوف مجتمعاتهم أو الناس اللي تتفرج على اللي عندهم تلاقي حياة مقززة. الأصل إن مفيش منهجية في الحياة دي للحياة عندهم قيمة أبدا. نعم بالضبط، عايشين في غابة، حيوان ينزو على حيوان، أنثى هناك لا الرجل ينزو على الرجل ويبقى مقاييس الزواج عندهم مش موجودة. هو يعني واحد يقول ايه انا مش عارف ايه الفايدة من الزواج، ليه لازمته الزواج لدعاة الثقافة؟ يعني خلاص بقى كل حاجة متاحة متاح، فايه لازمة الزواج؟ فهي متاحة من هنا ومتاحة من هنا، ففي اباحية مطلقة يعني، فبقول ايه لازمة الزواج؟ فهو مش قادر يحدد هدفه في الحياة اصلا. هو عايش ليه؟ ايه الطريق اللي يسعده في الدنيا وينجيه في الاخره؟ هو ما عندوش البعد ده، مفقود انه في دار ابتلاء وفي دار جزاء، دي مش في دماغه مش في عقيدته ما يعرفهاش. فلما تلاقي المجتمع كله على كده والولاد بيطلعوا في الثانوي وفي الاعدادي وتربوا من صغرهم وفي الجامعات على هذه الاباحيه المطلقه، مفيش ضابط تعرف قيمة قول الله تبارك وتعالى والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل إيه؟ الأنعام والنار مثوى لهم. وبعدين يقول لك أولئك كالأنعام بل هم أضل. فحياتهم بلا معنى، هم اللي نقلوا ثقافتهم عندنا، نحن كناش نعرف الناس دي ولا عايزين نعرفها. فيقول لك دي عاداتهم وتقاليدهم، لا دي مش عادات وتقاليد، دي حياة كفرة لا يؤمنون بالله عز وجل، حتى المسيحية ما تردهمش إنها محرفة، فمش عارفين يواجهوا. هو بس كل ما هنالك إن عايز يواجه المسلمين، أنتم وشعوبهم في حالة فساد، روحوا اصلحوا مجتمعاتكم. يعني كان زمان مثلا من قبل دخول هذه الثقافة المنحلة عندهم في الغرب اللي هي ثقافة الماسونيين ثقافة الانحلال الأخلاقي اللي موجود عندهم، كان زمان لما كانوا مثلا يجي يأكلوا ولا حاجة فلازم الأول يسموا ويشكروا الرب على النعمة، مش كده؟ صلاة الشكر وصلاة الشكر وعلى الطعام ويأكلوا، وبعد ما يأكلوا يحمدوا ربنا على الايه؟ على النعمة. وإن كانوا يقصدوا يسوع، خد بالك ازاي؟ لكن طبيعتهم نفسها مقيدة بايه؟ بهدف ودين. الوقت ما عادش في الكلام، ازدادوا فسادا على فساد أبدا. شوف المطاعم والنوادي والبارات الحياة الناجحة عندهم اللي يبقى عايش قمار، نعم، محل الشيطان، يفتح حانة ويلعبوا قمار وزينة وكل اللي انت عايز تعمله. دي حياة التحضر بتاعتهم، هذه حضارة، دي هي دي اللي بتقول عليها حضارة؟ دول بشر فيهم الهدف من حياتهم؟ أبدا. ليكفروا بما أتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. شوف بقى، انت عارف ان كل مجتمع بيبقى فيه نسبة على خط النهاية، ونسبة على خط البداية، ونسبة في النص. والمقصود بخط البداية الولادة، الولادة، كشف المواليد، كشف الايه؟ الوفيات. ففي مجموعة من الناس مقربين من خط الوفيات. شوف حياة دول لما تشوفهم بلا رسالة ولا نبوة ولا هدف ولا شيء من هذا القبيل. شوف شكلهم، نظامهم، بيعملوا ايه؟ بياكلوا ويشربوا خلاص. لا، وحتى هم بيدوروا على اساليب الاستمتاع، مش عارفين لان راحت منهم. ما خلاص، الواحد وصل عمره، اصبحت بلا شيء يدعو الى اشتهائها. فتلاقي عايشه في ضغوط نفسيه. ودلوقتي اصبح دلوقتي عندهم الطب النفسي على اعتبار ان البنت حصل لها مشكله مش عارفه تعالجها، تروح لدكتور نفسي او طبيبه نفسيه. ممكن الطبيب النفسي هو اللي يحل لها مشكلتها بنفسه، خد بالك ازاي؟ ليه؟ لان هي بتدور على حد يخرجها من الهدف في الحياه ايه؟ مش لاقيه. الهدف من الحياه للشخص ايه؟ مش لاقي. حياتهم اللي بيعرضوها للناس هي هذه. من يرغب عن دين الله تبارك وتعالى من اجل هذه الحياه؟ نعم. ومن يرغب عن مله ابراهيم الا من سفه نفسه. ليكفروا بما اتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم. لما لا يعلمون؟ ازاي هم يعني عارفين الالهه بتاعتهم؟ لان داخل فيها الملائكه. داخل فيها ايه؟ الملائكه. الملائكه. ومعنى لما لا يعلمون مش بس الالهه بتاعتهم. لا، ده الشيطان زين لهم واملى لهم، نعم، ان حياتهم ملكهم، وانهم يتصرفوا فيها زي هم عايزين. فاصبح تحليل الحرام وتحريم الحلال. ما هو عايش على هوا بقى، ما فيش حد يعني يتحكم فيه على الاطلاق. دلوقتي انت لما تيجي تبص تلاقي ان واحد عايش لهواه او اتخذ معبودا من دون الله، نعم، فايه اللي بيقوده؟ هو نفسه مش عارف هل دي آلهة ولا مش آلهة. يعني مثلا اللي عبدوا بوزة، فسمعين عن تاريخ بوزة، لكن هل بوزة كان إله؟ هل يعلم حقيقة بوزة؟ لا، ما يعرفوش. هل بوزة خلق السماوات والأرض؟ أبدا. اللي عايشين على تقديس الرب يسوع على حسب زعمهم، تعالى الله عن قولهم وشرف الله عيسى حاشاه أن يكون ربا أو إله. نعم. هم عارفين أن عيسى هو عبد من عباد الله، وأن ربنا هيبرأه من دعواه، وأن هم على ضلال مبين. لا، فدلوقتي علشان يدفعوا عن هذه العقيدة الباطلة ماذا يصنعون؟ ممكن يضحي بكل ما يملك أو بعض ما يملك من أجل التنصيب. يدفع أمواله مثلا أهو، ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناه. مما رزقناه، زي يقول لك الراجل بتاع السادن بتاع الأصنام، يقول له والله الإله دراعه اتكسر فعايزين نصلحه وعايزين نعمل يعني لل يفدوا إليه يدعوه مكان نصلحه كده يعني، فهم ياخد من أموالي علشان يصلح للإيه؟ لله. للإله. أخبرك إزاي؟ شفت؟ نعم. زي اللي بينفق على الأضرحة وإعمارها. مين اللي بينفق على الأضرحة الآن؟ هل الناس العامة. الناس العامة الغلابة. ومش الناس العامة غلابة وبس. والسفير الامريكي اللي عايز حاجه من البدوي لا، هو عايز المسلمين يفضلوا في الضلال. بس هو عارف ان ده ضلال، عارف ان ده ضلال، ولكن قوي الاتجاه ده، فروح يقدم تبرعات علشان يعمر الاضرحه. الاضرحه الصوفيه يا طيب. ممكن واحد بقى يقول لك ايه النذور اللي بتيجي نقسمها على مين؟ نصها يروح للأئمة والخطباء نعم والنص الثاني يتقسم بين الامام والخطيب اللي ماسك الضريح وبين المنفعجيه اللي هم بينسب اليهم الضريح شيخ الطريق. اللعبه معروفه يعني، زي ما بيعملوا في الحسين اموال، والناس اللي هناك هم المنتفعون. نعم. والغلابة المساكين يجعلون لما لا يعلمون النصبات الكبيرة دي نصيبا مما ايه رزقناه. فالمعبودات اللي هم بيدافعوا عنها أو بيعبدوها من دون الله ممكن يصرف من أمواله لأجلها، والكلام ده كان بيحصل أيام قريش في بقاء هذه الآلهة عن طريق الآلهة الباطلة يعني المعبودات الباطلة عن طريق ياخدوا نصيب من تجارتهم وهم رايحين، فالتجارة جت وربحت يقول لك اعطي نصيب الالهه، فاللي هياخدها مين؟ السدنه اللي موجودين والجماعه اللي هم هيبقوا حريصين جدا، الكهنه والقساوسه اللي قاعدين يبقوا حريصين جدا ان هم يجمعوا نصيب الالهه. لازم نصيب الالهه، والا الالهه هتزعل عليك والتجاره تبوظ عليك وكده يعني، مش هيلاقوا شغل بعد كده. وهم ما يعرفوش ان ديت نصبايا وكذبه وعمليه افتراء وتدليس واستخفال لعامة الناس واستخفال حتى للكبار اللي هم ألغوا عقولهم تماما، بحيث لو انتم جعلتم نصيب من هذا لله اللي أعطاكم وأنعم عليكم. وعلى فكرة الوصف ده مش بس خاص بالمشركين، لا، في من المسلمين من يفعل هذا دلوقتي. مثلا لما تيجي تبص تلاقي ان الكورة تعظم تعظيما يؤدي الى تعطيل اوامر الله تبارك وتعالى، وينفق عليها في بلدان المفترض انها تكون قائمة على خدمة بيت الله وعلى دعاة الحق ملايين لا تعد ولا تحصى من اجل الحفاظ على ما يرضي الشيطان. هل جعلوها لله ولا جعلوها لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم؟ حتى تنطبق عليهم برضه. أما واحد يعمل هيئة للفساد وتقديم ما يغضب الحق سبحانه وتعالى ويرضي المشركين عنهم، ويمنع هذه الأموال اللي مفترض أصلا أن تكون في نشر دين الله تبارك وتعالى وتعريف الناس بالحق، يمنعها عن أهل الحق. نعم. أظن رسالة واضحة. ودي هتلاقيها كتير بقى. وخصوصا لما يكون واحد ملياردير نصراني. فلوسه كلها لما لا يعلمون من المعبودات الباطلة. عشان يخدم الصليب أو يخدم يسوع، كل أمواله تروح لمين؟ لهذه المعبودات. لهذه المعبودات. تالله، يعني والله، لتسألن عما كنتم تفترون. لما كان يقول والله لتسألن عما كنتم تفعلون. عشان يتسأل على كل المال اللي هو ايه بينفقه، كله يتحاسب عليه، جابه منين وراح فين وعمل بيه. لا، ده أصبح حتى المال نفسه في إنفاقه له فرية، لأنها دعمت الكذب والغش والشرك والتدليس وإشاعة الفاحشة والمرض وكل الكلام ده. تالله لتسألن عما كنتم إيه تفترون. اشتالوا بقى، ربنا يعينكم، ما تتحاسبوا على الفاسقين والفاسقات اللي انتوا بتجيبوهم يدعموا بهم اتجاه الغربيين الذي يعلو فيه الشرك ويعلو فيه اهل الكفر على اهل الحق والتوحيد. ينشطوا السياحة ويزودوا الدخل القومي يا دكتور. لا، بس هو قضية السياحة غير، مش قضية سياحة. العملية مش عملية سياحة، العملية هي كسر هيبة أتباع النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وعلى فكرة مش محاربة الخوارج برضه. يعني ده مش حرب خوارج، ده حرب لله. حرب الخوارج معروفة إنك تكشف فكر الخوارج. تقول دول خوارج. اتضحت الفكرة؟ نعم. لذلك ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر وصف المشركين أيام النبي عليه الصلاة والسلام وما كانوا يفعلون، الوصف ينسحب إلى يوم القيامة. فالآية نزلت تعالج حدث وتبين وصف بيتكرر. نعم. هيجي في مين بقى؟ عد، نادوا على فلان المليارديل، ونادوا على فلان سمو الأمير، ونادوا على فلان وفلان وفلانة حتى اللي شاركوا في هذا، ونادوا على السادن الفلاني وعلى الخادم الفلاني وعلى المنافق الفلاني وعلى الشيخ اللي ادعى المشيخة وقال كذا وكذا، ونادوا على اللي سكت، ونادوا على كذا، كل اللي اشتركوا في الجريمة وينطبق عليهم الوصف هاتوه. تالله، ربنا اللي بيقسم بنفسه سبحانه وتعالى، لتسألن عما كنتم ايه تفترون. نعم. ويجعلون لله البنات، سبحانه، ولهم ما يشتهون. لان هم نسبوا لله تبارك وتعالى له ولد ولا ولد له. وبعد كده لما هم في الاولاد أعطوا أخص القسمين من الأولاد لله تبارك وتعالى. ده بالنسبة له. بالنسبة له. فقالوا البنات وحش، يبقى هم لله. فجعلوا الملائكة إناثا. نعم. ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزة. ضيزة يعني قسمة معوجة. ما فيش فيها عدل. طب حتى على الأقل خلينا نتكلم بالعدل. لو واحد خلف ولدين وبنتين، يبقى ولد وبنت للآلهة وولد وبنت لله. لك لا، الولدين يبقوا للآلهة والبنتين يبقوا مين لله. قسمة عدل له اثنين واثنين. ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله. نعم. وإنهم لكاذبون. أصطفى البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. شفت بقى ازاي؟ يبقى ربنا لما قال ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، يعني سبحان الله، اولا هو ملوش ولد، بس حتى من افترائهم وكذبهم وظلمهم وزورهم ان هم اولادهم ساعه ما يجي بنت او يخلف بنت يبقى محتار يعمل فيها ايه، ولا خليها لله. يعني ايه لله؟ يعني مش ههتم بها، هي بقى وحياتها هي وشأنها بقى، ان عاشت عاشت وماتت مات. يجيب البنت يرميها، يعني تروح في الشارع تبقى داعرة، تبقى يرميها في اتوبيس، يعمل اي حاجة وهي صغيرة، هي بقى يسيبها لله، يبيعها جواري، يعمل فيها اللي يعمل. زي ما بتشوف كده. وعلى فكرة ديت فطرة في المشركين بسبب انحرافهم، يعاملون المات هكذا حتى في المجتمعات الغربية، على فكرة حتى في المجتمعات الغربية مفيش غير المسلم الصادق هو اللي بيعامل الاثنين كأنه هم أمانة عنده، وكون البنت سبب في دخول الجنة حافظ عليه، من عال جارتين حتى تبلغ زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كانت لها عتق من النار. فبنظر على إنها ابتلاء زي ما الولد ابتلاء، وبيربيهم بما يرضي الله عز وجل. نعم. ربيهم على العفة وعلى الفهم وعلى الدين، وبنت تحفظ القرآن وولد يحفظ القرآن، ما تلاقيش اللي عندنا احنا الكلام ده. انما هناك لا، البنت غير الولد عندهم. ليه؟ لان البنت المفترض ابوها يحافظ عليها وبتجيب له العار. وان كان هو معاه يعني فترة معينة لما توصل مثلا لسن 17، هو اهم حاجه بعد 18 سنه هي حره بقى، فيسيبها تزني زي ما عايز. انما لو زنت قبل السن ده عشان خايف من القوانين، البنت لو خرجت وهي دايما بتخرج طبعا من اول ما بتوصل البلوغ، مرحله الاعداديه، اول ما توصل لاولى اعدادي او متوسط يعني، هي خلاص بتروح تدور على ولد. وبعدين برضه هناك في المجتمع بيحافظوا برضه، يعني بيحافظوا ازاي؟ يعني يعلموا العيال الابتدائي من ثالثة ابتدائي بسوم الوقت الذكر ازاي؟ مدارس ما تجيبوش مصايب دلوقتي. ما تجيبوش مصايب. اعملوا مصايب بس ما تجيبوش مصايب. بس ما تجيبوش مصايب. في دول اوروبا دي اسمها الثقافة الجنسية. وما عادش في حياة بقى في الكلام يعني. ازاي يعلموا العيال يلبسوا الوقت الذكري؟ نعم. لأن هم عارفين ومتأكدين إن على ثالثة إعدادي ما فيش بنت عذراء، خلاص كلهم راحوا. طب الاب يعمل ايه؟ بيبقى بيكره البنت نفسها، وعلشان يهرب ويتفلت يتفلت من المسؤوليه كلها على بعضها، مش عايز عيال، فيسيبهم لهم وتعزي فيهم وامه مش عارفه تربيهم، وحياه بئيسه فعلا يعني. وتبقى في النهايه البنت يا شغاله في المخدرات يا في الدعاره يا تضيع. أو يقول لها لازم تطلع تشتغلي بقى وتشوف حالك. أو تطلع تشتغل شوف حالك بقى. روحي روح دوري. هي ماشية مع ولد مبسوط إيه كويس الواد ده إيه، طب عايشة معاه مزاجك حلو خلاص تمام. شوف الدياسة وصلت فين؟ مجتمع ديوس، الدياسة في الأصل. وبتوع الثقافة والتنوير عايزين نبقى زيهم. عايزين نبقى زيهم. للأسف يعني. تحت مسمى الإنسانية. والانفتاح والتطور عشان يرفه على الناس. ويجعل احنا نقول فين اهو، ويجعلون لله البنات، البنات ولهم ما يشتهون. واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، ايمسكه على هون يعني على ذل وهوان، نعم، ام يدسه في التراب وتبقى موجوده. طب ذنبها ايه؟ لانه ما فهمش الحياه. ما فهمش الحياه. ألا ساء ما يحكم. يحكمون. لأن ما فيش في حساباتهم مراعاة لدار الابتلاء وإن في دار أخرى اسمها دار الإيه؟ الجزاء. فعشان كده نظرته للحياة تخلفت، مش قادر يستوعب، وبيدور على اللي يديله مكانة وقوة مش اللي يحط من قدره. إنما البنت بالنسبة له هتبقى عائق. مكانة إيه؟ وبعدين لما تزله لأنها انحرفت هيعمل فيها إيه؟ نعم. بنت فلان. فتعمل له عار. كان أيام المشركين عندهم نخوة برضه في العرض. الحرة لا تزني. نعم. الزنا يبقى للايه؟ للاماء والعبيد وكده. انما تعالى بقى دلوقتي في المجتمع اللي احنا عايشين فيه، تخيل بقى لما يحط لك واحده شبه عاريه في باترينا ويقول لك دول بائعات الهوى، تمشي كده تلاقي محل كل واحده واقفه ومعلقين في ايدها ورقه فيها ايه؟ السعر. السعر قد كده. وقاعدة في الباترينا تلف او واقفه ما تتحركش عشان اللي يعدي ياخد اختار. اختار اللي انت عايزه. اختار لك زانيه. واخد بالك ازاي؟ يعني شوف وسط الامور لغايه فين؟ لا حول ولا قوه الا بالله. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. بشروه انها انثى ايمسكوا على هون ام يدسه في التراب الا ساء ما يحكمون. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء. ياه. انت عارف هو بيقول دلوقتي ان عدم الايمان بدور الانسان في الحياة انه في دار امتحان ابتلاء وامانة واسترعاء، وان الامور لله لا له، وان هيسأل يوم القيامة، والفوز الحقيقي ان ينجح في الابتلاء ويدخل الجنة. دي دعوة الإسلام. اللي مش فاهم كده فاضرب له مثل السوء. يعني إيه مثل السوء؟ للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل إيه؟ السوء. السوء. السوء دي اسم جامع لكل من تخلف عن الحق. من تخلف عن خريطة الحياة الحق. نظرة سوء. فهمه غبي. ياخد بالك إزاي؟ مش فاهم حاجة في الدنيا. عايش كالحيوان بل أضل من الحيوان. مفيش ميزان عنده في دور الرجل أو دور المرأة أو دور أي شيء من هذه الأشياء. اضرب فيه مثل السوء زي ما أنت عايز. أي مثل سيء هيصدق عليه. نعم. فلهم مثل الإيه؟ السوء. السوء. فشوف شوف الكلمة حتى لما ربنا سبحانه وتعالى ذكرها. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء على النقص التام في كل ما تذكره في حقه. لأن هو فعلا ناقص، ما وصلش الكمال ممكن. الكمال في الوصف البشرية انك تفهم حقيقتها، انت مين ودورك ايه، كيف تفهم معنى العبودية ان انت عبد لله عز وجل وحده. نعم. وتقر بالنعمة إلى من أنعم بها، ده الكمال. فما سوى الله مثله مبني على النقص والسوء، لأن ماهوش فاهم حاجة. أعمى. تخيل بقى لما يكون واحد أعمى وماشي في مكان مش عارف هيسلم منه ولا لا، فكل شوية يمشي، أنت رايح فين؟ تعالى هنا أهو. والتاني استنى، أنت رايح فين؟ غلط، امشي كده أهو. أخد بالك إزاي؟ ويحاول يهتدي فيقع في نقرة، يحاول يهتدي يقع في بحر يغرق، يطلعوه. أخبرك إزاي؟ نعم. اسأل. أخبرك إزاي؟ أنا من الشايف. ما هو أنت مش شايف لأن أنت أعمى. أنت فاهم إزاي؟ إنما صاحب البصر أو البصيرة اللي اهتدى بهداية الله، لا، سليم معافى، عارف راسه من رجليه وعارف الطريق فين وواضح قدامه كل حاجة، فكل حاجة بيعملها بتنفع وتبقى كمال. نعم. عشان كده قال للذين لا يؤمنون بالآخرة ايه؟ مثل السوء. ولله المثل الأعلى. يعني ايه ولله المثل الأعلى؟ يعني أهل الحق أدركوا الكمال في حياتهم، فعلموا أن الكمال المطلق لله الغني بذاته. الكمال المطلق لله عز وجل. لأن هو أصلا كون الإنسان وصل إلى الكمال البشري في أن يفهم رسالة الحياة وينظر لها صح على خريطة صح، ويبقى فاهم الهداية الشرعية والصراط المستقيم ومعنى العبودية ومعنى أن ربنا استخلفه ومعنى أن ربنا أداله هذه النعم وشكر الله عليها وأداها إلى من أنعم بها وإلى صاحبها، أخبرك إزاي؟ أقول لك ده اللي أنا عندي كله عبارة عن واحد فقير مضطر يفتقر إلى رب العزة والجلال اللي هو عنده الإيه؟ الكمال. نعم. فالكمال المطلق في الأسماء والصفات والأفعال هيبقى لمين؟ لله عز وجل. فيقر به اختيارا لأنه فهم الحياة صح، فمن خلال فهمه للحياة وصل إلى الكمال اللائق بالبشرية، والكمال اللائق بالبشرية نسب الكمال المطلق إيه؟ لله، إلى الله عز وجل. فكل صغيرة وكبيرة في الحياة يضرب فيها مثل بقياس الأولى. إذا كنت أنا عندي وصف ربنا أغناني به وسماني غني، فأنا مش غني ولا حاجة، الغني الأعلى هو الله عز وجل. وإذا كنت أنا محتاج فبروح لواحد عنده القدرة، فاللي عنده القدرة المطلقة من باب أولى هو الله. إذا كنت أنا جاهل وبدور على علم فاللي عنده العلم الأعلى هو الله. هو الله. وإذا كان الواحد بيخاف من الملك وبيعمل له حساب أو ولي الأمر، فولي هو الله والملك الأعلى هو الله، ولله نعم. المثل الإيه؟ الأعلى. الأعلى. يبقى فهمت بقى معنى المثل الأعلى، إن ربنا سبحانه وتعالى له الكمالات المطلقة التي ينبغي أن توحد الله فيها في كل لحظة تمر على المؤمن عندما يفهم حقيقة الحياة. أما الآخرون فلهم مثل الإيه؟ السوء. السوء. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى، قال وهو العزيز الحكيم. إن دي الحقيقة، يعني هتوصلوا لها هتوصلوا لها، ولو ما وصلتوش بالسوء هتوصل غصب عنك. إن ربنا سبحانه وتعالى له المثل الأعلى، وحتعرف وتقر وتقر بالعبادة، إن لم يكن باختياركم في الدنيا حيبقى غصب عنكم في الآخرة. فالعزة لله عز وجل وحكمته ستتضح، إن اتضحت لكم في الدنيا فالحمد لله، لم تتضح انتظروا في الآخرة وسترون كيف كانت حكمة الله الباهرة اللي انتوا ساعتها بقى تقولوا فيها ايه؟ طب رجعنا، أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا ايه؟ موقنون. تمام. عشان كده كانت الآية بعدها. طيب نكمل إن شاء الله فالدكتور في اللقاء القادم. جزاك الله كل خير، وربنا يجعل العمل في ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وسقاط البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.